لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث 12 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث 18 من الأحاديث التي انتقاها لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى من صحاح الأحاديث المختلفة. هذا الحديث يرويه لنا صحابيان اثنان، أحدهما أبو ذر واسمه جندب ابن جنادة الغفاري من قبيلة غفار، والآخر أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما. هذان الاثنان سمعا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما أبو ذر جندب رضي الله عنه الغفاري فقد كان من السابقين إلى الإسلام، بعث أخاه وهو في غفار فقال له: اذهب إلى مكة فأتني بخبر هذا الرجل الذي يدعو الناس إلى دين جديد. فذهب أخوه وعاد، ولم يأخذ أبو ذر من أخيه ما يشفي غليله، فاتجه أبو ذر بنفسه وسافر وترك قبيلته غفار إلى مكة ليعلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليدرك هل هو رسول حقا أم لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك في أولى فترة الدعوة إلى الإسلام، وكان يدعو إلى الله سرا، يعني إبان السنوات الثلاث الأولى. فتلطف أبو ذر وتحايل إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس إليه وسمع منه حتى إذا استيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا آمن به، ولبث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مدة من الزمن. ولكن أبا ذر لقي أذى شديدا، وكان الإسلام إذاك في أوله، فعرف الناس أن أبا ذر قد دخل الإسلام، فكانوا يؤذونه وربما ضربوه، فأشار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يذهب عائدا إلى قبيلته وأن يدعوها إلى الإسلام، وأن ينتظر هناك حتى تأتيه الإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه فيأتي. ووصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك بهذه الوصية. عندما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أبا ذر لا يستطيع أن يصبر في مكة على الأذى الشديد، أشار عليه بأن يعود إلى غفار. فلما عظم على أبي ذر مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرسول: اتق الله حيثما كنت، كما سنشرح الآن. يعني لا يهمك أن تكون هنا أو هناك عند رسول الله أو في أي مكان آخر، المهم أن تتقي الله حيثما كنت. علمه هذه الكلمات أو هذه النصائح الثلاث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فذهب أبو ذر رضي الله عنه عائدا إلى غفار، وقام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في قبيلته. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وسمع أن أمر الإسلام قد قوي، وأن المسلمين بدأوا يستعلنون بالإسلام، اتجه أبو ذر ومعه جمهور كبير من قبيلته، وربما كان كل القبيلة، اتجه بها إلى المدينة المنورة، ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة، وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها. وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما يجعلنا نعتقد أن أبا ذر يعد في أحسن الناس مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أحسنهم ومن أعلاهم مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أظلت الخضراء، يعني السماء، ولا أقلت الغبراء أي الأرض أطبق لهجة من أبي ذر. وقال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه أبو داود بسنده، قال عنه: إن أبا ذر وعاء ملئ علما ثم أوكئ عليه. إشارة إلى أن أبا ذر كان رجلا عظيما في علمه، وكان مقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى للنبي عليه الصلاة والسلام أبو ذر 281 حديثا، فهو مقل في الرواية، كل ما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 81 من الأحاديث. انفرد البخاري بحديثين، ومسلم 17 حديث، ومات رضي الله عنه بالربذة 132 على الصحيح، 132 من سنوات الهجرة على الصحيح. هذه خلاصة ترجمة أبي ذر. وعرف أبو ذر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله وفي حياته بزهده الشديد، فكان كثير الزهد والتقشف، مقلا من الدنيا، وكان بعيدا عن السوق والتجارة وأعمال الكسب، وله رأي عرف به بين الناس في تفسير قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يكوى عليها في نار جهنم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ذنوبهم جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جمهور العلماء على أن معنى هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، معنى الكنز أن يحبس الإنسان حق الفقراء من هذه الأموال فلا يخرج زكاته، فذلك هو المعنى المقصود بكنز الذهب وكنز الفضة. فإذا ما جمع الإنسان مالا لديه فلم يخرج زكاته كما أمر الله سبحانه وتعالى فهو كان، وهو ممن يصدق عليه وعيد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وأما إذا أخرج الإنسان زكاة ماله فلا ضير عليه بعد ذلك، وإن جمع المال عنده وإن كنزه بحسب الظاهر. يعني أن الإنسان الذي يجمع المال وينميه ويوفره لديه، سواء كانت طريقة ذلك الصفقة في السوق والعمل التجاري، أو كانت طريقة ذلك جمع المال في بيته، على أي حال إذا كان الرجل يخرج زكاة المال فهو بعيد عمن توعدهم الله عز وجل هذا الوعد. وأما إن كان لا يخرج زكاة ماله فهو الذي أو هو واحد ممن تنطبق عليهم هذه الآية. هذا ما ذهب إليه جماهير العلماء. أما أبو ذر رضي الله عنه فكان يرى أن معنى الآية أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع مالا إلى مال طالما لم تكن به إليه حاجة. فهم الذين توعدهم الله بهذا الوعيد. وظاهر هذه الآية هكذا تشير كما يقول أبو ذر، ولكن سائر العلماء قالوا إن الآية تفسر على هدي ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد عرفنا أن في الصحابة أنه كان في الصحابة أغنياء، وأنهم كانوا يجمعون أموالا في بيوتهم، ومن هؤلاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. فلولا أنه كان يجمع المال عنده لم تتجمع لديه ثروة، وكثيرا من الصحابة كانوا على هذه الحالة. كان أبو بكر رضي الله عنه أيضا لديه مال، وكان عثمان بن عفان أيضا كذلك، وكان كثير من الصحابة إن كانوا أغنياء أو كانوا فقراء كانوا يشتغلون في السوق، فكانوا يوفرون المال لديهم، فإذا حال الحول عليهم أخرجوا زكاة. قالوا ولولا أن جمع المال جائز لما تصورنا أن يجب على الإنسان زكاة النقدين عند حولان الحول، لأن الإنسان إذا كان كلما تجمعت لديه كلما تجمع لديه شيء من المال أنفقه، إذا متى يجب عليه أن يخرج زكاته؟ والزكاة لا تجب إلا بعد مرور حول كامل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فيما صح عنه أنه ما معناه لا زكاة إلا فيما حال عليه الحول، لا تجب الزكاة إلا فيما بلغ نصابا ثم مر عليه حول كامل. فعلى هدي النبوة وعلى ضوء ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم، قال العلماء إن معنى قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي يكنزونها ولا يخرجون زكاتها. فالمقصود بالإنفاق الإنفاق الذي كلفهم الله عز وجل به وأمرهم به على سبيل الحتم والوجوب. إذن الكنز المتوعد عليه مقيد بما إذا لم يخرج الإنسان زكاته. وأما أبو ذر فأخذ الآية على ظاهرها، وأخذه الآية على ظاهرها ورع منه رضي الله تعالى عنه. فكان يتمسك بعزائم الأمور، وكان يشتد على نفسه في هذا الباب وفي غيره، ولذلك اعتزل الناس بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك مات في الربذة بعيدا عن مجتمعات المسلمين، يعني مات بعيدا عنهم بسبب أنه كان ورعا، وكان لا يفتي الناس إلا بما يمليه عليه ورعه، ولم يكن يجيز لنفسه أن يفتي الناس بمقاطع الحقوق، يعني دون نظر إلى الورع إطلاقا. ولكن هذا الكلام الذي أقوله استغله بعض الناس المبطلين، فقالوا إن في الإسلام قواعد تلتقي مع مذاهب وضعية أخرى جاءت فيما بعد وظهرت على وجه الأرض وبين الناس، ويقصدون بهذه القواعد ما كان يذهب إليه الإمام أبو ذر رضي الله تعالى عنه. ورأيت من يترجم لأبي ذر فيعده رافعا للواء الكادحين، ورافعا للواء من يسمونهم اليوم بالبروليتاريا، أي من يسمونهم اليوم بالعاملين والكادحين والذين كانوا هم زناد الثورة الاقتصادية في البلاد الاشتراكية. وهذا شيء مضحك جدا. الكادح الذي يرفع لواء مثل هذه الثورة يكون متمسكا بالمال، ويكون متمسكا بالقرش، ويضحي بحياته كلها في سبيل ذلك، ولولا هذا لما كان هؤلاء الناس هم سدى هذه الثورة ولحمتها. واضح هذا الكلام. فالكادحون الذين أشعلوا نيران هذه الثورة، لماذا أشعلوها؟ لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا هذه الأموال من فئات معينة ويضعوها في جيوبهم، لأنهم كانوا يريدون أن ينقلوا رؤوس الأموال من تلك الفئات التي تسمى بالفئات الرأسمالية الجشعة، يريدون أن يأخذوا هذه الأموال منهم فيستقلوا هم بها. فلو أن هؤلاء الكادحين كانوا زاهدين، ولو أنهم كانوا ينفقون المال ذات اليمين وذات اليسار، أفكانوا يتحركون ليثيروها ثورة لاهبة ضد الإقطاع أو رأس المال أو غيرهما؟ أفكانوا يفعلون ذلك؟ طبعا لا. كيف كان أبو ذر؟ أكان أبو ذر إنسانا كادحا يشتغل في بياض نهاره من أجل أن يجمع أكبر قدر ممكن من المال، ثم ينظر إلى ما امتلأت به جيوب الأغنياء من المال فتصطك أسنانه منهم غضبا وحقدا ورغبة في المال أن يأتي إلى جيبه وجيب أمثاله، لا أن يبقى في جيب أولئك الآخرين. هذه هي ترجمة أبي ذر. وأبو ذر رضي الله عنه ما كان يرضى إذا نام أن يبيت معه في داره شيء، لا مال ولا طعام ولا درهم ولا دينار. فكيف تلتقي هذه الترجمة التي هي حال سيدنا أبي ذر رضي الله عنه مع هؤلاء الآخرين الذين كانت حياتهم حقدا وحسدا وهياجا في سبيل جمع المال واكتنابه وجمعه من هنا وهناك؟ كيف؟ إن صح أن يكون أبو ذر رافعا للواء الثورة، فوالله إنها للثورة على اعتبار الحياة الاقتصادية هي محور الحياة الإنسانية. على هذا سار أبو ذر. كان حياة أبي ذر تعني أن الإنسان ما ينبغي أن يعيش للمال، ليست محور الحياة الإنسانية مالا، ليس الغرض من حياته أن يجمع درهما ودينارا، إنما حياته عبارة عن أداء لواجب العبودية في عنقه لله سبحانه وتعالى. ولكي يؤدي هذا الواجب لا بد أن يستعين، لا بد أن يستعين بمال، بطعام، بشراب، بكساء، بمأوى، فعليه أن يأخذ من ذلك قدر حاجته. والله لئن كانت البروليتاريا تنهج هذا النهج فإنهم للمقربون الذين ينبغي أن نتبارك بأذيانهم، إذا كان هذا هو فلسفتهم وإذا كان هذا هو واقع حالهم. هكذا كان أبو ذر. أبو ذر دائما كان يقول ويوضح: نحن إنما نسير في طريقنا إلى الله جل جلاله، وأقرب الناس لحاقا بمرضات الله أخفهم عبئا، وأبعد الناس وصولا إلى مرضات الله أثقلهم عبئا. فاز المخفون، والمخفون من هم؟ الذين لم يرهقوا أعناقهم بمزيد من الغنى، بمزيد من المال، بمزيد من حطام الدنيا، بمزيد من الأرض والثروات ونحوها. هذه هي فلسفة أبي ذر التي أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لا يرضى لنفسه أن يجمع شيئا من المال في بيته، ولا يرضى لنفسه أن يبيت كما قلت لكم ومعه شيء من المال. أما هؤلاء الذين يسمون بالكادحين أو الشغيلة أو البروليتاريا أو إلى آخره، فهؤلاء هم الذين تقوم فلسفتهم على أساس أنهم يعتقدون أنهم أولى بالمال من أولئك الآخرين، أولى بالثروات من أولئك الرأسماليين. ولذلك فإن عليهم أن ينقضوا عليهم بكل وسيلة، عنف أو غير عنف، ليأخذوا هذه الثروات منهم ويجعلوها في أيديهم. ولذلك فهؤلاء الكادحين سوف لا يظلون كادحين بعد ذلك، لأنهم إنما يفعلون هذا تخلصا من صفة الكدح في حياتهم، تخلصا من صفة الفقر في حياتهم. ولا يطمئن تطمئن بهم الجنوب، ولا تطمئن لهم الأحوال، إلا بعد أن يأخذوهم حالة أولئك الآخرين. أفكان هكذا أبو ذر رضي الله عنه؟ ما كان هكذا أبو ذر، شيء آخر. طيب أيا كان الأمر، من أين جاء أبو ذر بهذا المبدأ؟ أليست هذه زيادة على الدين؟ هل أمر رسول الله بذلك؟ قلت لكم أيها الإخوة إن أبا ذر انطلق في هذا من مستوى الورع، ولم ينطلق من مستوى الحكم الشرعي المحدد بأطرافه الأولى. يعني نحن عندنا في الشريعة الإسلامية درجتين: درجة الفتوى ودرجة الورع. الفتوى وظيفة المفتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر لعامة المسلمين ماذا كان؟ كان مفتيا، لأنه كان يستقبل المسلمين أضرابا، يستقبل من المسلمين من لا يريد الورع، يريد أن يأخذ الحكم فقط، يستقبل من المسلمين من يريد أن يتورع شيئا ما، يستقبل من المسلمين من ترك الدنيا كلها ويريد أن يتورع الورع الكامل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الناس عامة خاطبهم بماذا؟ بالحكم الشرعي فقط، لم يزد عليه ولم ينقص عنه، وتلك هي وظيفة المفتي اليوم أيضا إلى يوم القيامة. إذا جاء رجل يدعي على الإنسان دعوى مالية أمام المفتي، قال له إن فلانا أخذ مني مبلغا من المال وديعة، أعطيته هذا المال وديعة، ولكن هذا الإنسان أخذ مالي هذا ووضعه في تجارته وأخذ يشتغل به في تجارته، إذن أنا شريكه في مرابح هذه الأموال التي هي مالي. طيب، إذا كان المفتي أراد الورع، هل له أن يقول لهذا الإنسان والله أنا أحب لك أن تسامحه، أحب لك أن تصفح عنه، هذا هو الورع وهذا ما أقوله لك وهذا حكم الله في حقك، هل يستطيع المفتي أن يقول له هذا؟ لا، هذا إنسان يملك أن لا يكون ورعا، يقول له أنا أريد حقي فقط لا أريد أن أزيد. لا بد للمفتي أن يوضح له الحكم عاريا عن كل زيادة. يقول لذلك الآخر معاملتك باطلة لأنك إنما كنت فضوليا في هذا البيع لأنك بعت واشتريت بمال غيرك، إذن كل هذه التجارة باطلة. وإما أن يقول إنها موقوفة إلى أن يسامح لك بذلك صاحب المال، وإذا سامح صاحب المال سوف يطلب المرابح التي جاءت وراءه، لا يملك أن يفتيه بغيرها. كل إنسان يريد أن يستفتي فالمفتي لا يحق له أن يعطيه إلا الحكم الشرعي الأصلي. بعد ذلك يقول له أتريد الورع؟ الورع يقتضي كذا، هذا شيء آخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس مع الناس كلهم ليوضح لهم الأحكام، أي أحكام كان يوضحها لهم؟ الأحكام الشرعية الأساسية. فإذا جلس مع واحد من الورعين قمت في أذنه الورع، دعاه إلى الأفضل ودعاه إلى الأشد والأحذر، لكن إذا خاطب الناس جميعا خاطبهم بمقاطع الحقوق. هذا ما علم رسول الله الناس الإسلام على أساسه، ولكن رسول الله كان في الوقت ذاته يبين للناس الورع ويبين للناس الأفضل ويبين للناس ما هو أقرب إلى مرضاة الله، وكان يفعل ذلك. فمثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم على الأغنياء من أصحابه أن يجمعوا أكثر من إدام على موائده، هل حرم ذلك؟ لا، ولكنه صلى الله عليه وسلم بعمله الشخصي كان لا يجمع بين إدامين، كان إذا جلس على الطعام كان يأكل من لون واحد، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وربما رفع يده رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعامه ولكنه قال خوفا من أن يظن الناس أنه حرام، قال لا أحرمه ولكني لا أكل، لم يكن يأكله ولكنه كان يقول لا أحرمه حتى لا يفتي الناس بحرمة هذا الطعام بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يمتد جنبه على حصير، ولم يكن في بيته شيء وثير من الفرش أبدا، ولكن هل أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة أن يفرش الإنسان داره بأحسن الفرش؟ لم يفت بذلك، وكان في الصحابة من يفعل ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم جماهير المسلمين وضعهم أمام ماذا؟ أمام الأحكام الشرعية العارية عن الزيادة التي تذهب في طريق الورع والتشدد. ولكنه كان بعد ذلك يعلم الناس الورع، يعلمهم بحاله، يعلمهم بنصائحه، يعلمهم بإرشاداته. واضح هذا الكلام جدا. فأبو ذر رضي الله عنه ليس مشرعا، هو واحدا من الصحابة ارتضى لنفسه منهج الورع، ارتضى لنفسه أن يعيش كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ نفسه بالحزم والشدة. فما كان أبو ذر حجة على المسلمين بأنه ليس بمشرع. لكن لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم فعل ما فعله أبو ذر وأمر الناس بما أمر به أبو ذر لكان ذلك تشريعا. أبو ذر كان يدعو الناس إلى رأي غيره وإلى شيء يأخذ نفسه به فقط. وهذا مبدأ هام جدا ينبغي أن نعلمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع، هو الذي يؤتد بكلامه. أما بقية أصحابه فإنما اختار كل لنفسه حسب جهده وقوته وحسب اجتهاده. أريد أن أضع أمامكم نموذجا آخر يقرب هذا المعنى. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هاجر؟ هاجر علانية أم هاجر خفية؟ هاجر خفية، وليس خفية فقط، بل اختفى ورتب أموره أدق ما يكون الترتيب، ولا أريد أن أطيل الحديث في ذلك. لكن تعالوا ننظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف هاجر؟ هاجر علانية، طاف حول الكعبة على رؤوس الأشهاد، ولما انتهى طوافه التفت ينظر إلى المشركين قائلا إنني مهاجر، فمن أراد أن تفكله أمه فليلحقني أو فليلقني في بطن هذا الوادي، وذهب. طيب هل يمكن أن نقول إن عمر بن الخطاب كان أكثر شجاعة من رسول الله؟ معاذ الله. ولكن طيب بماذا فعل عمر ذلك؟ عمر إنما اختار لنفسه هذا المنهج ولم يكن مشرعا، وعمله ليس حجة علينا. فمن شاء فعل مثل ما فعل عمر، ومن شاء لم يفعل. أما رسول الله فمشرع، عمله حجة لنا، فعله حديث، كلامه فعله سنة، كلامه سنة، إقراره سنة. فلو أنه صلى الله عليه وسلم هو الآخر هاجر علانية لقلنا إن هذا هو الواجب، وعلى الإنسان أن لا يدبر أموره وأن يواجه الناس هكذا، هكذا كنا نقول. فلكي لا يتوهم المسلمون أنهم ممنوعون من أخذ أسباب الحيطة وتدبير الأمور، هاجر خفية ولم يكن ذلك عن خوف. نظير موضوع أبي ذر وقضية مذهبه في قضايا المال وجمع المال تمام. لم يعتقد أبو ذر أن الصحابة آثمون لأنهم جمعوا مالا، ولم يؤثمهم في ذلك، ولم يكفرهم في ذلك، ولكنه كان يلتزم لنفسه هذا المنهج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حياته، كان في أصحابه أشكال من الناس، كان فيهم الأغنياء الذين يكدحون ويشتغلون بالأسواق كما يشتغل التجار اليوم، فلم يكن ينكر عليه، وكان فيهم المقلون فلم يكن ينكر عليه، وكان فيهم أهل الصفة المنقطعين عن الدنيا نهائيا والمكتفين بشبعه فقط، فلم يكن ينكر عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم جميعا ألا تتعلق قلوبهم بالدنيا، وأن يجعلوا الدنيا وسيلة إلى بلوغ مرضات الله عز وجل ويحملهم كلهم على السير في هذا الطريق، ثم لكل منهم أن يختار الطريق الأوفق مع قوة إيمانه ومع شدة عزمه وحزمه. هذه هي خلاصة ما نقوله فيما يتعلق بأبي ذر رضي الله تعالى. أيوة، روى ابن إسحاق رحمه الله تعالى في سيرته عن أبي ذر رضي الله عنه عندما تحدث عن قصة إسلامه وما يتعلق بذلك، أو روى ذلك في قصة غزو تبوك لما خرج رسول الله من المدينة ذاهبا إلى تبوك، كان أبو ذر متخلف وأراد أن يركب دابته، دابته ضعيفة فلم تستطع الدابة أن تنهض به، فتركها ووضع أمتعته على ظهره وأخذ يسير على قدمه، ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ليل. نظر رسول الله إلى إنسان بعيد يسير وهو يحمل أمتعته على ظهره، فقال: كن أبا ذر، يعني لعله أبو ذر. فقالوا: يا رسول الله إنه أبو ذر. فقال عليه الصلاة والسلام: أبو ذر أمة وحده، يمشي وحده، ويعيش وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده كما قال. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. وما أكثر الذين كانوا يعيشون على هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة عائدة إلى أي شيء؟ إلى ما يتعلق بقوة إيمانه وحزمه وعمله. هذا هو الأمر. عمله ليس واجبا، ولكن عمله ليس أيضا محرما. الراوي الثاني في هذا الحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولاحظ قوة هذا الحديث، صحابيان يرويان لنا هذا الكلام. معاذ بن جبل أيضا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوصية. متى؟ في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السنة التي توفي فيها، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن ليعلم الناس دينا، وخرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم مودعا، وقبل أن يتركه أوصى، وكان فيما أوصى قول: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بقلوب الحسنة. هذا من جملة الوصية التي أوصى بها معاذا بعد أن أوصى بها أبا ذر رضي الله تعالى عنه. ووصية رسول الله لمعاذ وصية طويلة، وكان من جملة كلامه له: يا معاذ لعلك لا تراني بعد هذا اليوم أبدا، ولعلك إذا عدت أن تمر بمسجدي هذا وقبري. هكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي حدث. فما رجع معاذ من اليمن إلى المدينة المنورة إلا وهو يسمع نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب لتوه إلى المسجد، ووقف عند قبره الشريف عليه الصلاة والسلام فسلم عليه كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مما يحتج به على سنية زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو مسجد، قبر، مسجد طبعا لحال، زيارة قبر رسول الله وحده له سنة خاصة. من جملة الأدلة على ذلك هذا الحديث الذي هو نفسه. أوصى رسول الله معاذا فقال له: يا معاذ لعلك لا تراني بعد هذا اليوم أبدا، ولعلك إذا عدت أن تمر بالمسجد هذا وقبل. ويقول العلماء العربية لعل إذا دخلت على أرض تمحضت للرجاء، لعلك أن تأتينا، يعني نرجو أن تأتينا، لعلك أن تقوم بهذا الأمر عني، يعني أرجو أن تفعل ذلك. إذا دخلت لعل بعد أن تمحضت للدلالة على أي شيء على الرجاء. وطبعا أكبر دليل على ذلك ما فهمه معاذ، فعندما رجع رأسا قبل أن يذهب إلى ذلك ذهب إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، طبعا إلى جانب أدلة كثيرة أخرى. معاذ بن جبل هذا رجل من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إنني أحبك. فقال: والله يا رسول الله، والله إنني أيضا أحبك. فقال له: فإذا فتنت من صلاتك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك فقد صح عن رسول الله استحباب أن يقول الإنسان بعد أن ينفتل من صلاته هذه الكلمة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنه لا يعقل أن تكون هذه الوصية فقط لمعاذ رضي الله عنه من دون بقية أصحابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. لاحظ أنه ما من رجل من أصحاب رسول الله إلا وله في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان، ما نكاد نجد واحدا من أصحاب رسول الله إلا وذكر عنه رسول الله مأثورة تجعل قلوبنا تفيد بمحبته. وكان معاذ من الذين ابتلاهم الله عز وجل بها، كان له أولاد كلهم أصيبوا بطاعون عمواس، ورآه واحدا واحدا يتخطفه الطاعون منه، إلى أن جاءه الطاعون إليه فطعن رضي الله تعالى عنه وهو بعمواس قرب البيت المقدس من أعمال الشام. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الطاعون. توفي معاذ رضي الله تعالى عنه بالطاعون. وورد في ترجمته رضي الله عنه أن سكرات الموت طالت به واعتصرته آلام الموت عصرا، فكان يغشى عليه ويستيقظ، فإذا غشي عليه ذهب عن الوعي، وإذا استيقظ وفتح عينيه قال: أي رب اخنقني خنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. توفي رضي الله تعالى عنه في طاعون عمواس من ناحية الأردن ما بين الرملة وبيت المقدس سنة 18، وهو ابن 33 سنة كان شابا، وقيل 4 وقيل 38 سنة، لعل الأصح أنه توفي وهو ابن 33 سنة رضي الله تعالى عنه. قبل أن نبدأ بدراسة الحديث أريد أن أوضح لكم، إلى الآن درسنا تراجم مختصرة لطائفة من الصحابة، ما من صحابي إلا ورأينا كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحه، وهذه الكلمة بمثابة وصية منه عليه الصلاة والسلام لنا ألا نسيء إلى أصحابه، وألا تمتد ألسنتنا بقالة السوء عنه. لاحظوا تراجم أصحاب رسول الله مثلا في كتاب الإصابة لابن حجر أو في أي كتاب آخر، ما من صحابي إلا وتجدون مدحا له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفيستطيع الإنسان بعد أن يجد هذا أن يقول أي كلمة سوء، أي كلمة سوء في حق هؤلاء الصحابة أو في حق واحد من هؤلاء الصحابة؟ معاذ الله. نستفيد من هذا ما ذكره علماء الشريعة الإسلامية جميعا وما ذكره علماء العقيدة، أن على المسلمين أن يكونوا ملتزمين لجادة الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أبدا أن نسيء إليه أو أن تجرح ألسنتنا واحدا منه، لا بنقد ولا بأي كلام سيء، بل نمتحنهم عليهم ونجد المشكلات التي لا علم لنا بتأويلها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقد كان قريبا، حياته كانت قريبة من عصره، سئل عن موضوع القتال الذي دار بين بعض أصحاب رسول الله فقال: تلك دماء طهر الله أسيافنا منها فلا ندنس ألسنتنا بها. وأولى الناس بها في الحديث نقدا أو مدحا من؟ عمر بن عبد العزيز الذي كان موجودا في ذلك العصر تقريبا، ومع ذلك فقد كان هذا هو كلامه. فما بالكم بأناس مثلنا؟ لا يجوز أحد لأحد من المسلمين أن يتكلم بكلمة سوء في حق واحد من أصحاب رسول الله ممن ماتوا وهم أصحابه أي مسلمون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أثنى على كل واحد واحد منهم ذكر كلاما عاما فقال: الله الله في أصحابه، أي اتقوا الله في أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مسلم. هذا الكلام كلام عام بعد هذه الترجمات الجزئية المنفردة. وإذا كان الأمر هكذا فما حكم الإسلام بأولئك الذين إذا كتبوا في التاريخ وضعوا أصحاب رسول الله في الميزان وجعلوا أنفسهم حكاما على تصرفاتهم؟ ما أشنع هذا العمل وما أسوأه وما أقبحه؟ أناس أحرى بهم أن يلتفتوا إلى أوضاعهم وأحرى بهم أن ينظروا إلى العفونة التي تفوح رائحتها من سلوكهم، أحرى بهم أن يفعلوا هذا، لا ينتبهون إلى واقعهم، ثم يتحدثون عن عثمان أو يتحدثون عن فلان أو عبد الرحمن بن عوف أو الآخرين ناقدين ومتكلمين ومختلقين لهم أمورا لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان إطلاقا. شيء آخر، أصحاب رسول الله قسمان، منهم من كانوا من آل بيته صلى الله عليه وسلم ومنهم أصحاب، كلهم امتاز بشرف الصحبة، إذا كلهم ينبغي أن نتأدب معهم لأنهم أصحاب. يزيد على هؤلاء، يزيد على درجة الصحبة من؟ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء صحابته، وإلى جانب ذلك آل بيته عليه الصلاة والسلام، فنحن نحتفظ لهم بحبين اثنين: أولا لأنهم أصحابه، أولا لأنهم آل بيته، ثانيا لأنهم أصحابه. ونحتفظ لبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقدير وحب الصحبة، ونمنع ألسنتنا من قالة السوء في حق أحد منهم إطلاقا. هذه خلاصة حديثنا عن هذين الصحابيين الجليلين. بعد ذلك نبدأ بدراسة الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من أبي ذر ومعاذ: اتق الله حيثما كنت. اتق الله، كلمة اتق فعلا مأخوذة من التقوى. والتقوى في اللغة العربية أن يجعل الإنسان من شيء وقاية بينه وبين ما يخاف. فتقول اتقيت السبع، يعني جعلت بينك وبين السبع وقاية، أيا كان، حائطا، جدارا، دارا، درعا، هذا الشيء اسمه وقاية، وهذا العمل اسمه اتقاء. عندما نقول اتق الله، أي اجعل بينك وبين عذاب الله ووعيده الذي قد تلقاه غدا وقاية. إذا كانت الوقاية بينك وبين السباع الضارية دارا تأوي إليها، أو حصنا تسكن فيه، أو درعا تبدرع به، فما هي الوقاية التي تحجزك عن عذاب الله؟ هذه الوقاية هي تجنب المعاصي التي نهاك عنها، والقيام بالأوامر التي أمرك الله عز وجل به. هذه هي الوقاية التي تتقي بها من عذاب الله عز وجل. لذلك كانت كلمة اتق الله أجمع كلمة يحرز بها الإنسان نفسه من عذاب الله عز وجل، لأن كلمة اتق الله تعني طبق جميع أوامره وانتهي عن جميع نواهيه. ومن أجلها كان الآيات الآمرة بتقوى الله عز وجل في كتابه آيات كثيرة جدا. فالله سبحانه وتعالى علق على التقوى الرزق الحسن، علق على التقوى الإكرام، علق على التقوى النصر، علق على التقوى الإعزاز، جعل التقوى مصدرا لذلك كله. من ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. جعل ذلك نتيجة لتقوى الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعل مناط الكرامة والعز والتقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. يجعل مناط قبول العبادات هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جعل التقوى مناط الرزق الوفير الذي يرزق الله به عباده، وجعله مناط التخلص من المخاطر. هذه الآية إنما نزلت عندما جاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، لقد ذهب ابني بقطيع من الغنم فأخذه الأعداء من أهل قبيلة معينة وأخذوه واختطفوه ولم نقع له على أثر، فبماذا تأمرني؟ الأم تبكي وأخذ يشكو هذا الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلد، فقال: آمرك بتقوى الله وبأن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله العلي العظيم. هكذا قال له: آمرك بتقوى الله سبحانه وتعالى. وبعد يوم أو يومين أعاد الله سبحانه وتعالى إلى الأبوين هذا الشر. وكان من تعليق البيان الإلهي على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق له ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورويت روايات أخرى أيضا بسبب نزول هذه الآية. لكن تقوى الله عز وجل درجة. الدرجة الأولى من تقوى الله أن يتجنب الإنسان المعاصي وأن يأتمر بالأوامر. الدرجة الثانية وهي أعلى أن يتنزه الإنسان عن الشبهات ويؤدي أيضا المندوبات، يقوم بالمندوبات إلى جانب الأوامر الواجبة ويتنزه عن الشبهات إلى جانب المحرمات. الدرجة الثالثة والعليا هي درجة الورع المطلق، وكل ذلك داخل تحت التقوى التي علمنا إياها رب العالمين وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكل امرئ من تقوى الله عز وجل بالقدر الذي بلغ إليه إيمانه. فالرجل الذي كان إيمانه واقفا عند أقل درجات الكمال يجزئه من تقوى الله أن يجتنب المحرمات وأن يؤدي الفروض، كما كان يفعل الأعراب، يأتي الأعرابي إلى مجلس رسول الله فيسلم فيطلب من رسول الله أن يعلمه، فلا يعلمه رسول الله أكثر من أداء الواجبات وترك المحرمات. فإذا مزداد الإيمان في القلب وقوي اليقين بين الجوارح ارتفعت التقوى درجة ثانية، فكان الإنسان يطبق القاعدة الأخرى. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما فيه بأس، ويقول بعض الصحابة كنا نتجنب كثيرا أو 9 أعشار الحلال خيفة أن نقع في 10 من الحرام. هذه درجة ثانية لا يستطيع أن يبقى إليها كل إنسان، والذي يبقى في الإنسان إليه إنما هو قوة إيمانه ويقينه بالله جل جلاله. هنالك درجة أعلى هي درجة الصديقين، أن يكون الإنسان ورعا أشد الورع، كما كنا نتكلم الآن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. جاءت امرأة إلى رجل لا أذكر اسمه من العلماء الذين كانوا يتصدرون للفتية، لعله لا أستطيع أن أذكر اسمه يقينا، جاءت تقول له إنني أغزل صوفا لي في الليل، وربما مر الجند من تحت نافذة الدار وبأيديهم المشاعر، فأغزل على ضوئي مشاعرهم عندما أكون بحاجة إلى مزيد من النور، أفيجوز لي ذلك؟ فما الذي قال لها هذا المفتي الحكيم؟ قال لها من أنت؟ لم يجيبها رأسا وإنما قال لها من أنت؟ قالت أخت بشر الحاج. فقال لها لا تفعلي يا مبارك، من بيتكم خرج الورق. يعني إذا كنت أنت أخت بشر الحاج فإذا أقول لا تفعلي. أجابها من مستوى الورق، وليس هذا هو الحكم الحكمي، بمعنى أنه لو أن أي امرأة جاءت تسأله لتعلم حكم الحلال والحرام كان ينفعه أن يقول لا مانع، ولا يحرم عليها أن تفعل ذلك أبدا. وما من مسألة من المسائل إلا وفيها جانبان، جانب هو جانب الحل والحرمة فقط، وجانب آخر هو جانب الورع، وكل ذلك يدخل تحت معنى التقوى التي أمر